الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على أن من أحكام التوبة أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب، فكيف حكم توبته؟ بعد أن ذكر أن هذا يتصور في حق الله عز وجل، فذكر مثال ذلك في أمر الصلاة المفروضة عمدا إذا تركت، وذكرنا المسألة وشرحها فيها. وفي حق العباد قال فصل: وأما في حقوق العباد فيتصور في مسائل. إحداها من غصب أموالا ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها أو إلى ورثتهم لجهله بهم أو لانقراضهم أو لغير ذلك. غصب أموالا، زيها سرق أموالا، خان أمانات، أخذ مالا بغير حق، أخذ مالا من الرشوة، أخذ مالا من الربا، أخذ مالا من ميسر، أي عقد محرم، وقبض أموالا بطريق محرم، فهو مثل من غصب أموالا. تاب إلى الله عز وجل، يجب عليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فإن كانوا موجودين وجب عليه أن يردها إلى أعيانهم، إن ماتوا يردها إلى الورثة، إن يعني لم يعلمهم أو انقرض هؤلاء الورثة أو لا يمكنه الوصول إليهم أو أنه قد تعذر عليه ذلك لأجل أنه ليس في يده. قال: أو لغير ذلك، فاختلف في توبة مثل هذا. فقال الطائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلا أربى بها، فإذا كان ذلك قد تعذر عليه فقد تعذرت عليه التوبة، فالقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا. قالوا: فإن هذا حق لآدمي لم يصل إليه، والله سبحانه لا يترك من حقوق عباده شيئا، بل يستوفيها لبعضهم من بعض، ولا يجاوزه ظلم ظالم، فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، ولو لصمة ولو كلمة ولو رمية بحجر. أما أن هذا معنى الحق الذي ذكر من أنه لا بد أن تستوفى الحقوق وترد المظالم إلى أهلها، فمعنى الحق، لكن ذلك لا يغلق باب التوبة على الصحيح. يعني مسألة أن هذا الحق لا يضيع، فهذا لا شك فيه، استدلال بذلك على إغلاق باب التوبة هو الذي فيه نظر. قالوا: وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يكثر من الحسنات، يتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم، فيتجد تجارة يمكنه الوفاء منها، ومن أنفع ماله الصبر على ظلم غيره له وأذاه، كما ظلم هو الناس فليصبر هو على ظلم غيره له وغيبته وقذفه، فلا يستوفي حقه في الدنيا ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من حسناته. يعني ما يبقى له حقوق على الناس يحيل على الله عليه حق، يستوفى الحق الذي عليه من الحق الذي له، فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضا ما له، وقد يتساويان وقد يزيد أحدهما عن الآخر. ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال، تاب وفي يده ما زالت أموال من هذه الأموال التي سرقها أو تصبها أو كانت نتيجة التعامل الربوي أو الميسر أو أي معاملة محرمة. فقال الطائفة: يوقف أمرها ولا يتصرف فيها البتة، ممن يقول إن الحرام قد تعلق بعين هذه الأموال، فقالوا: هذه الأموال توقف، تظل هكذا لا ينتفع بها أحد. هذا كلام ضعيف جدا لا تأتي به الشريعة. قال: وقال الطائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه، لأنه وكيل أربابها، فيحفظها لهم، ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة، وعندهم أن الأموال الضائعة تظل محبوسة أيضا إلى أن يظهر لها صاحبها، حتى ولو يؤيس من معرفة هذا الصاحب. هذا قول طائفة وهو أيضا قول مرجوح في مسألة الأموال الضائعة أنها تظل موقوفة إلى ما لا نهاية أو إلى يوم القيامة، بل إذا يؤس من أصحابها فقول الراجح وقول الآتي. قال: وقالت طائفة أخرى: بل باب التوبة مفتوح لهذا ولم يغلقه الله عنه ولا عن مذنب، وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها، يتصدق بتلك الأموال عن أصحابها، يتصدق بها عنهم في كل وجوه الصدقة. البعض من الناس فهم خطأ من كلام أهل العلم أن هذه الأموال لابد أن تجعل مثلا في مصارف معينة، وليست هذه فتوى من يفتي بهذا المذهب. من يقول لي يتصدق عن أصحابها في أي وجوه الصدقة، ليس يلزم مثلا أن تكون في دورة مياه مثلا لمسجد، أو أن تكون في يعني أشياء مهانة، ليس كذلك، بل الصدقة عموما يتصدق بها عن أصحابها المجهولين، لأنهم لا يقولون بأن الحرام قد تعلق بعين هذه الأموال بل بذمة هذا الإنسان، وبالتالي فكيفية التصرف هي التي يعني يتوقف عليها جواز هذا التصرف من بطلانه. يتصرف بها عن نفسه فيكون تصرفا باطلا لأنه ليس له حق تصرف في هذه الأموال. تصرف فيها نيابة عن غيره، وكالة، تصرف الفضول في الحقيقة، وكيل لم يوكل، ولكن إن أجازه من تصرف عنه أجاز صاحب المال صح ذلك التصرف. المسألة دي مبنية على مسألة التصرف الفضولي الذي تصرف في مال غيره بغير إذنه الصريح، ولكن يتصرف تصرفا يغلب على ظنه أنه سوف يقره، ومن هنا يكون تصرفه في هذا في وجوه الصدقة عن أصحابها يغلب على ظنه أنهم يرضون بذلك يوم القيامة طالما عدد، أو في الدنيا إذا ظهروا، بحيث أنهم إذا ظهروا في الدنيا فيخيرهم، وإن كان يعني تعذر ظهورهم في الدنيا فالأمر إليهم يوم القيامة أن يأخذوا ثواب هذا الفعل أو أن يأخذوا من حسناته ويأخذ هو الثواب في المقابل. ولكن غالب الظن أن إنسان تصرف غيره في مال بما فيه منفعته العظيمة مثل الصدقة فإنه يقبل ذلك ليه التصرف. ما هو الكلام على ذلك، ما هو تانيين بيقولهم لا توقف وخلاص ويعمل حسنات كثيرة عشان يقضي ما عليه، لكن هذا التصرف ده مبني على مسألة حديث عروة البارقي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فاشترى له بالدينار شاتين وباع إحداهما بدينار، رجع بشاة ودينار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمين. فكان هذا الحديث حديث حسن رواه الإمام أحمد، وهو يدل على أن عروة تصرف أولا في أنه اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين بدل شاة واحدة، ثم هاتين الشاتين ملك للنبي عليه الصلاة والسلام، باع واحدة منها بغير إذن لكن لمصلحة الذي وكله، وذلك أنه بلا شك أنه إذا أمره أن يشتري شاة واحدة فوجد شاتين أن ذلك أفضل، فمثل هذا التصرف يرضى به صاحبه في الغالب. ومن هنا كان التصرف في الأموال الربوية التي ذهل أصحابها، البعض الناس يقول لك ده مال ربا، كأن المال ده مكتوب على كل جنيه مثلا أو 10 جنيه إن هو ده إيه حرام، عشان كده ده قلنا ده قول من يقول تعلقت الحرمة بأعيان هذه الإيه الأموال، ده بقى قول من يقول احبسها، فما فيش فرق بقى إنه يقول له اجعلها في دروس مية ولا اجعلها في صدقة لطعام الفقراء، الاثنين لأن هو ليتصرف فيها يبقى ده قول من يقول أن هذا أن الحرمة لم تتعلق بأعيان هذا الإيه هذه الأموال، لذلك يبقى حلال لهذا الآخذ لأنه بيأخذها كصدقة عن مين؟ عن صاحبها المجهول الذي لا يدرى أين هو، وإنما يغلب على الظن أنه يرضى بمثل هذا التصرف على الأقل يوم القيامة إن لم يرضى به في الدنيا. يقول: توبته، قالت هذه الطائفة، أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها، فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل وتكون أجورها لهم وبين أن لا يريد ويأخذ من حسناته بقدر أموالهم. لذلك يعني هذا التصرف في هذه الأموال يعني صدقة في وجوه المصالح العامة، صدقة يتصدق بها، ولا بأس أن يجعلها للإمام يتصرف فيها فيما يراه، أو يقوم هو بنفسه في إنفاقها في هذا الوجه. وده يجمع بين القاعدة المستقرة من أنه لا بد من الوفاء لحقوق الآدميين، وأنه فعلا سوف يستوفي حقه، ولكن عن طريق أخذ حسنات هذا التصرف وهو الصدقة. يقول: وبين أن لا يجيز ويأخذ من حسناته بقدر أموالهم ويكون ثواب تلك الصدقة له، إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابها، طالما أنها أنفقة في وجه أذن فيه الشرع بوجه ما. بمعنى إيه؟ ثم يبطل الله ثواب إيه؟ لو هو تصدق بها عن نفسه يقع تصرف إيه؟ محرم. شكرا؟ يعني لو هو واحد تاجر مخدرات وبعدين قال أنا عندي مسجد، يبقى تصرفه ده ايه؟ باطل، لان المال ده مش ماله. ماشي كده؟ اللي اخذ اموال ربويه هذا المال ليس ملكا له. العقد الربا عقد محرم وعقد ايه؟ باطل. المال ما انتقلش ملكه من الشخص الذي دفع المال الربوي الى الشخص الذي قبضه، وبالتالي فالمال ده على ملك صاحبه اصلا، فلما يتصرف فيه عن نفسه يقع تصرفا ايه؟ باطلا ومحرما، وبالتالي فما ياخدش عليه ثواب، ياخذ عليه ايه؟ ذنب، وما زال لم يتصرف وما زال في ذمته لأنه لم يأذن لك. أما إذا تصرف في نيابة عنه ولا عن نفسه فهذا الذي يرجى فيه أن يقبل صاحبها هذا الثواب. فيقول: إذا يبطل الله سبحانه ثوابها طالما أنفقت على وجه مأذون فيه شرعا. يقول: ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض فيغرمه إياها ويجعل أجرها لهم وقد غرم من حسناته بقدره. يعني هيجمع ياخذ الحسنات وياخذ الاجر بتاعها كمان، هذا ليس ايه؟ ليس من عدل الله عز وجل. يقول: وهذا مذهب جماعه من الصحابه كما هو مروي عن ابن مسعود ومعاويه وحجاج بن الشاعر، فقد روي ان ابن مسعود اشترى من رجل جاريه ودخل يزن له الثمن فذهب رب الجاريه. في حاجه حصلت خلت الرجل ده ايه؟ يجري، يهرب، يمشي، يظن ان مسعود دخل ومش هيطلع. اي سبب من الاسباب انصرف، خرج فلم يجد، فذهب رب الجاريه فانتظره حتى يئس من عوده فتصدق بالثمن وقال: اللهم هذا عن رب الجاريه، فان رضي فالاجر له وان ابى فالاجر لي وله من حسناتي بقدره. وغل رجل من الغنيمه ثم تاب فجاء بما غله الى امير الجيش فابى ان يقبله، فأبى أن يقبله منه وقال: كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرقوا؟ المفروض يأخذ أربعة أخماس هذا الشيء وإيه؟ ويوزعه على مثلا 30,000 واحد. طب ده لا يتأثر، هيتأثر على كان لو دخل في وسط الغنيمة كان يبقى له إيه؟ قيمة، هيتأثر فعلا، يصبح له قيمة، لكن هيأتي مثلا بحاجة المفروض تتقسم على 30,000 على 10,000، ولا يمكن، والجيش تفرق ولا يعرف أعينهم. قال: فأتى حجاج بن الشاعر فقال: يا هذا، إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس، اللي هو خمس الذي هو في لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: وتصدق بالباقي عنهم فإن الله يوصل ذلك إليهم، أو كما قال. ففعل. فلما أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي. يعني أعجبته الفتوى ووافق عليها، وهي فتوى موافقة لأصول الشريعة، والله أعلم. قال: وكذلك اللقطة إذا لم يجد ربها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها، هو من حقه أن يتملكها مع ضمانها إذا ظهر صاحبها، فهو لم يرد أن يتملكها، يقول: تصدق بها عنه فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان. قالوا: وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم الذي يؤس من الوصول إليه كأنه غير موجود، لا يمكن أن يظل محبوسا إلى ما لا نهاية. يقول: فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم، وهذا مال لم يعلم له مالك معين، ولا سبيل الى تعطيل الانتفاع به، يعني لا سبيل في الشريعه، ما فيش واحد يقول لا احبسوها الى ما الى ان تفسد هذه الاموال الى ان لا يمكن الانتفاع بها. يقول لما فيه من المفسده والضرر بمالكه وبالفقراء، الراجل هيستفيد ايه لما الحاجه بتاعته تفضل محبوسه لغايه ما ما, ما ما ما تفسد، وكذلك الفقراء ما انتفعوا بذلك، وبمن هو في يده، والراجل نفسه اللي التقطها. اما المالك فلعدم وصول نفعه اليه، وكذلك الفقراء، واما من هو في يده فلعدم تمكنه من الخلاص من اثمه، فيغرمه يوم القيامه من غير انتفاع به. ومثل هذا لا تبيحه شريعه فضلا عن ان تامر به وتوجبه، فان الشرائع مبناها على المصالح بحسب الامكان وتكميلها، وتعطيل المفاسد بحسب الامكان وتقليلها وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع به مفسدة محضة لا مصلحة فيها، فلا يصر إليه. قالوا: وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي، فمن رأى بمال غيره موتا وهو مما يمكن استدراكه بذبحه فذبحه إحسانا إلى مالكه ونصحا له فهو مأذون له فيه عرفا، يعني لقى شاة غيره توشك أن تموت، فلو ماتت أصبحت ميتة ولم يمكن الانتفاع بها، وهو يمكنه أن يتدارك ذلك بذبحها وتزكيتها وينتفع بهذا اللحم وبهذه الشاة، ففعل ذلك إحسانا ونصحا، فهو مالكه هيقول له جزاك الله خير، فهو مأذون له فيه عرفا. وإن كان المالك سفيها فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وكذلك إذا غصبه ظالم أو خاف عليه منه فصالحه عليه ببعضه ليسلم الباقي لمالكه، لا واحد هياخد الفلوس كلها بتاعت واحد وهيظلمه ظلم ايه ثاني، فراح جاي قال له طب قاعد يتفاوض معاه ان هو يقلل الايه يقلل الاخدان ده نصحا وليس لحظ نفسي، زي ما بيقول كل الوظائف التي فيها ظلم وعدوان وتجاوز لحدود الشرع، لو انه نصح المسلمين للتخفيف عنهم فان ذلك ايه يجوز، رغم ان هو هيدفع له جزء ظلم بس عشان يخفف عنه ايه ظلم اشد. يقول: فصالحه عليه بعض، دي مسألة اسمها المظالم، ما استوفاها شيخ الاسلام في رسالة اسمها المظالم المشتركة. قال: فصالحه عليه ببعضه ليسلم الباقي لمالكه وهو غائب عنه. يبقى تصرفه تصرف احسان، عشان كده التصرفات دي ما ينفعش ياخد عليها ايه؟ عوض، انه بيعملها من باب الاحسان والنصح عشان ما يبقاش ناظر الى حظ نفسه. الا اذا كان لا يمكنه القيام بذلك، يعني زي ما بيقول وظيفة إنسان يتولى جباية أموال ظلما وهو ينوي بذلك التخفيف عن المسلمين والتقليل يسلم له الباقي، فمثل هذا لو أخذ من أموال المسلمين العامة ما يقوم به شأنه طالما بقي في الوظيفة فالراجح أن ذلك مما يجوز، والله أعلى وأعلم. ولكن الأصل إيه؟ المنع. وأما إذا كان ينظر إلى مصلحة الجابي للأموال والآخذ لها ظلما فلا شك أنه يأثم بذلك ويكون ظالما ضمن الظالمين، لكن إحنا بنقول إن واحد بيعمل هذا العمل علشان يخفف عن المظلومين وعلشان يوفر لهم بعض حقوقهم، فإذا أخذ من أموال المسلمين العامة يعني من خزينة الدولة الإسلامية راتبا على التخفيف ده إذا هذا هو الذي يعني يدود، فلا بد أن يكون قادرا على التخفيف وتقليل الظلم والفساد والشر، ولا بد أن يكون فاعلا وناويا لذلك. أما إذا كان عاجز نقول له خلاص خليك قاعد، أو إذا كان لا ينوي خلاص نقول لا يجوز لك ذلك. يقول: وكذلك إذا غصبه ظالم أو خاف عليه منه فصالحه عليه ببعضه ليسلم الباقي لمالكه وهو غائب عنه، أو رآه آيلا إلى تلف محض، لا حيفسد زي طعام لو فضل سايله عشان يعرفه على الطعام ده هيفسد فيقوم يبيعه وياخد ثمنه ويحفظه بدل ما يحفظ الايه العين ذاتها. قال زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي لك او لاخيك او للذئب الشاه يا اما لانها لا تقوم بنفسها. يقول او راه آيلا الى تلف محض فباعه وحفظ ثمنه له ونحو ذلك. فان هذا كله ماذون فيه عرفا من المالك. وقد باع عروه ابن الجعد البارقي وكيل النبي صلى الله عليه وسلم ملك النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذنه لفظا انه باع شاه من الايه من الشافين. واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله. وكان عطيله دينار يشتري بشاة فاشترى بشاتين وباع واتى بشين. يقول ثم جاءه بالثمن وبالمشترى فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. واشكل على هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضولي فأورد عليه ان الفضولي لا يقبض ولا يقبض وهذا قبض واقبض. وبناه اخرون على انه كان وكيلا مطلقا في كل شيء وهذا افسد من الاول. فانه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وكل احدا وكاله مطلقه البته ولا نقل ذلك عنه مسلم. والصواب انه مبني على هذه القاعده ان الاذن العرفي كالاذن اللفظي. وان كان في الكلام كان التصرف الفضولي اذا حمل على هذا وان هو يصح منه ان يقبض ويقبض اذا كانت المصلحه في ذلك اللي هو الاذن العرفي فكلامه صحيح. يقول ومن رضي بالمشترى وخرج ثمنه عن ملكه فهو بان يرضى به ويحصل له الثمن اشد رضا. يعني بيقول اذا انا راضي ان انت تجيب لي شاه والدينار يروح هيروح ايه اشتري بيه شاه فبالاولى هيرضى انه ايه انه يجيب له الشاه والدينار مع بعض. يقول ونظير هذا مريض عجز اصحابه في السفر والحضر او الحضر عن استئذانه في اخراج شيء من ماله في علاجه وخيف عليه فانهم يخرجون من ماله ما هو مضطر اليه بدون استئذانه. حصلت له غيبوبه ولازم يخش المستشفى ويتعمل عمليه وهو هيتعمل على حسابه طبعا وهو ما انزل لهمش في التصرف في المال فهذا لابد منه. يقول فيخرجون من ماله ما هو مضطر اليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك. ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلق ولا تأتي شريعة بتحريمه. وإذا ثبت ذلك فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه أشد شيء رضا بوصول نفعه الأخروي إليه وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعا عن الانتفاع به دنيا وأخرى. حاجة ضاعت منك تاخد ثواب ولا تفضل لغايه ما تتعطل؟ تاخد ثواب طبعا. اي واحد يخير في نفسه يقول لا ده جزاه الله خير اللي عمل ايه اللي عمل كده. يقول واذا وصل اليه ثواب ماله شره ذلك اعظم من سروره بوصوله اليه في الدنيا. ان المال ده لو كنت لقيته في الدنيا هتسر به يوم القيامه اكثر. فكيف يقال مصلحه تعطيل هذا المال عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو في يده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعا؟ بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل أن تخليه محبوس إلى أن يتلف؟ وهل هو إلا محض المفسدة؟ ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن. أستاذ ذا كان يطلق على السيد في العهد المملوكي اللي كان فيه شيخ الإسلام عهد المماليك فكان يسمى الاستاذ هو الايه السيد فاجر. فبيقول له انا هربت من استاذي وانا صغير هو مملوك وانا صغير الى الان لم اطلع له على خبر انا ما اعرفش هو فيه وانا مملوك وقد خفت من الله عز وجل واريد براءه ذمتي من حق استاذي من رقبتي. وقد سالت جماعه من المفتين فقالوا لي اذهب فاقعد في المستودع. اقعد في المستودع الرقيق تفضل قاعد كده. طب الراجل عمره هيجي والراجل ده عمره ما هيعرفه كمان، ده هو هرب منه هو ايه صغير، هيوصله ازاي؟ فيفضل الراجل قاعد معصر المنافع. فضحك شيخنا وقال تصدق بقيمتك اعلى ما كانت عن سيدك، اعلى قيمة وصلت لها في حياتك هذه القيمة اعلى ما كانت تصدق بها ايه عن سيدك وانت حر. قال ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين، أو نحو من هذا الكلام، والله أعلم. هو دلوقتي بيتصرف، ما هو هيتصرف كأنه هو حر، أستاذه تصدق به فأصبح قيمته هيتصدق به عن أستاذه ويبقى حر. المسألة الثانية، إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده. الزانية الفلوس في إيديها، المغني اللي غنى أخذ الفلوس، الممثل زيها والراقصة ونحو ذلك، بائع الخمر باع الخمر والثمن فيه، وشاهد الزور شاهد الزور وقبض بيه العوض المحرم. فقال الطائفة يرده إلى ماله إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشرع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح. رغم أن ده خلاف ترجيح شيخ الإسلام وترجيح ابن القيم، إلا أنا أرجح هذا القول لأن هذا هو الأصل، أن هذا المال لم ينتقل عن ماله ولم يجعل الشرع عقوبة مالية على الزنا ولا على الغناء، وإنما جعل العقوبة في ذلك يعني عقوبة في الأغلب بدنية أو تعذيب بأي وجه، لكن لم يشرع أن يعاقب الذي باع الخمر بإتلاف ماله، ولم يشرع أن تعاقب الزانية إلا بإقامة الحد وهكذا. وقال الطائفة بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه. يقول هنا شيخ الإسلام ويقول هذا وهو اختيار شيخ الإسلام الثانية وهو أصوب القولين، فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله، صحيح، ولكن هذا لا يصح العقد. يعني عقد الربا بالتراضي بين الطرفين يجعله صحيحا؟ لا، وبالتالي فهذا المال لم ينتقل الملك عنه ولم يخرج عن ملك صاحبه الأول إذا كان معلوما. احنا بنقول الناس اللي عندهم أموال ربوية يتصدقوا بها ليه؟ علشان احنا مجهول هؤلاء الذين اخذ منهم هذا المال، ان البنوك دي بتعمل عمليه اقراض بالفائده لناس ما نعرفش نوصل لهم، وبالتالي فكيف يمكنه ان يعني يردها اليهم؟ لا يستطيع فيتصدق بها عنهم لاجل الجهل او عدم الوصول، لكن لو يعلم عينه يبقى خلاص، يبقى هذا العقد وقع باطلا ولم ينتقل الملك. يقول فإن قابضه إنما قبضه بذل مالكه له ورضاه بذله، وقد استوفى عوضه المحرم، ليش العوض ما يستمر، فأنت بتعاقبه على ذلك بعقوبة لم ترد الشر. يعني الزانية دي ما وردش عقوبة إن الزاني يتعاقب بأنه يغرم فلوس. يقول فكيف يجمع له بين العوض والمعوض، وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانيا وثالثا؟ هو هل كل عاصي محجور عليه حتى يمنع؟ إن ثبت سفه وثبت الحجر عليه ومنع من التصرف في ماله وهنا ينفق في مصالحه إذا ثبت الحجر عليه، لكن كل عاصي يعصي الله عز وجل يقال لا نأخذ ده بالأولى. بقى أي واحد اللي بيعصي كده نروح ناخدين فلوسه ونقول ده مش هنخليه يتصرف فيها في أي معصية قبل ما يعملها. يقول وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ طب حتى بقى الفلوس اللي هو في إيده دلوقتي لو نقدر ناخدها منه ناخدها، وهذا لا قائل به إلا أن يحجر عليه. يقول وهل يناسب هذا محاسن الشرع أن يقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى بها ويؤخذ منها ذلك طوعا او كرها فيعطاه وقد نال عوضه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغنم والجاريه رد عليك. ابنه زنى بامراه وبعدين اخبر ان على ابنه الرجم، فافتدى منه فكان ده حق للايه للمرأة المزنية بها، فافتدى من حق زوج المرأة فافتدى منه 100 شاة وريدة، قال له خد فلوس وعشان ابني ما يترغمش. هي ما كان انا المقصود ان هو هيؤخذ ها، ولو كان ما العقد ملوش اثر، ما حتى لو كان تعاقدت معه على ان تدفع مبلغ معين، يدفع لها مبلغ معين، العقد ملوش اثر. طب هنقول دلوقتي ايه، وهو خانها وطلع وزنى بيها ومشي وراحوا للقاضي، هيعمل ايه القاضي؟ هيؤمر باقامه الحد على الطرفين ويقول له ما يقول لها مالكش حاجه، ولا هيقول لها لازم يدفع لك ثمن مهر الزنا؟ لا ما ينفع، ما يلزمش. فبحال واحد اتلف خمرا شربها وكان متفق وما دفعش الثمن، وراح الراجل صاحب الحاله وصاحب الخمر يقول للقاضي المسلم الراجل ده اتفق معايا انه يشرب عندي خمره وخد الخمره وضحك عليه، القاضي عمره ما هيأمر له بايه؟ بعوض. وبالتالي فعشان كده المساله دي خلاف الاصول والله اعلم. يقول فكيف هل يناسب محاسن الشرع ان يقضى للزاني بكل ما دفعه الى من زنى بها ويؤخذ منها ذلك طوعا او كرها فيعطاه وقد نال عوضه؟ احنا مش بنقضى له دي، احنا هنقول له خده ويتعاقب بالعقوبه الشرعيه اللي ربنا ايه شرعها. يقول هب ان هذا المال لم يملكه الاخر فملك صاحبه قد زال عنه باعطائه لمن اخذه، لذا ظن منه ان العقد على ذلك يصح حتى لو كان محرما، لكن ده عقد غير صحيح وبالتالي الملك لم يزل، وليس كل ما اخرجته عن ملكي خرج طالما انه في عوض محرم وعقد باطل. وزي ما كل الناس احيانا تتعقد عقود محرمه وبعدين يظهر انها باطله نعمل ايه؟ نرد. الراجل قال ابتديت منه بيئه شكل وريده، قال له الغنم والجريه ايه؟ رد عليك. وبالتالي الرجل كان راضي باخراج هذا المال ومع ذلك لم يخرج ورد عليه. يقول فملك صاحبه قد زال عنه، قلنا لم يزل، بإعطائه لمن أخذ وقد سلم له ما في قبالته من النفع، فكيف يقال ملكه باق عليه؟ يقال ملكه باق عليه، يجب رده إليه. نعم. يقول هذا بخلاف أمره بالصدقة به، فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضا صاحبه وبذله له بذلك، وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه بذلك وأن لا يعود إليه، فكان حق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها التي ينتفع بها من قبضه، ويخفف عنه الإثم، ولا يقوى الفاجر به ويعان ويجمع له بين الأمرين. الصحيح أنه هو يؤمر بالتوبة هذا الظالم الفاجر ويعاقب العقوبة الشرعية ويرد له ماله إليه، ولا يعاقب بأخذ ماله، لأن الشرع لم يجعل على الزاني عقوبة مالية. يقول وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر الحرام ويطيب باقي ماله، وده هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أن كل من اختلط هناك جزء حرام وجزء حلال، بعض العلماء قالوا يوقف كله، لأن احنا ما نقدرش معانا نعرف عين الايه؟ الحرام من الحلال، فالصحيح أن هو يخرج النسبة ويكفيه ذلك. وان النسبه تقوم ان الدرهم ده مكان الدرهم اللي عليه، وانه باقي المال يصبح طيبا، والله اعلى واعلم. اقول قولي هذا استغفر الله. ما ايه؟ يتصدق ب 2000 جنيه. طالما الفلوس لسه مستعمله. طالما هي محدده ومستعمله. لو كانت بقى يعني عايز على الاحوط اللي هو يقول اغلى ما كانت على افضل سعر وصل له الجنيه. يتصدق بقى اكثر من هو يتصدق بقى. طب ما حدش هيجوز دي، احنا هنتكلم على الوجوب. بنت ظلمته؟ كان كافر. كافر ذمي معلوم ولا او معاهد يبقى ترجع له حاجته. كافر حربي يبقى ماله اصلا بمنزله الفيء. مثلا لو ذمي معلوم بس مش عارف يعني كافر هو كافر بس معاهد. وبالتالي ماله معصوم وانت خدته بعقد وخبرك يترجعه. احنا لو ما نعرفوش خلاص اتفقنا هيتصدق بيها زي اموال الفيء اموال الكفار التي وصلت الينا واخبرك ولا يعني نردوها اليه يبقى تنفق كلها في المصر. اللقطة ذات المال تعرف سنة. يفضل في ذمته اللي ما معهوش بقى يعمل ايه؟ عارف الراجل يروح يسمعه، مش عارف الراجل يظل في ذمته الى ينوي ان يقضي هذا المال ويجعل ذلك في وصيته ان امكن، ويمكن ان يتصدق عليه ليتصدق. وضع رجل مالا في احد البنوك وبعد علم محمد ذلك اخذ راس ماله وانفق الزائد من صالح المسلمين تخلصا، هل كان يلزم ان ينوي انفاق ذلك المال عن اصحابه؟ هو ده التخلص، الفتوى دي مبنيه على ذلك. اللي قال له تخلص منه في مصالح المسلمين قصده كده، وهو ينبغي انه ينوي ذلك والله اعلم. وعلى اي الاحوال الفتوى هو فعلها مقلدا، ففتوى من افتاه ما ردها الى انه ينوي هذه النيه. قلت ان المال الربوي كان الرجل لم ياخذه لان العقد باطل وهي لصاحبها الاصلي، هل ان تصدق الوكيل هل تعود على صاحبها الاصلي فانه الاولى؟ نعم الصدقه دي تعود على صاحبها الاصلي دفع الفلوس، وعلى الاقل تخفف عنه من اسم تاكيل الربا. لكن لو هو معلوم نرجعها له. فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يعني انت عارف مين الراجل اللي انت خدت منه الفوائد يبقى لازم تروح ترجع له هو شخصيا. الاموال طبعا هم الحقيقه ان الفنانين دول اخذوا البتاع دي منين؟ من ملايين المشاهدين ماشي المجهولين طبعا اللي اتفرجوا على الفيلم واللي دفعوا في السينما واللي خدوا اشتروا الشريط، ودول لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى، فيتصدق عن هؤلاء ياخدوا كفايتهم ويتصدقوا من باب مش من باب يعني هنرجع نتفق مع كلام شيخ الاسلام بس من جهه ايه؟ الجهاله، مش من جهه ان دول ما يستحقوش حتى لو احنا عارفينهم. يعني لو واحده مثلا زنت وعارفه مين الناس اللي هي زنت معاهم واخده منهم فلوس ترجع لهم. خلاص بقى تتصدق بيها عنها. اه واحده كانت شغاله هتعرف مين ولا مين؟ مازال رقاصه مثلا، الرقصه دي هتشوف مين اللي كان حاضرين بقى يدخلوا اهل الاسامي اللي كانوا في المالها الليلي ولا هتعرفهم ولا توصل لهم، واخد بالك؟ والعياذ بالله. فقراء ما عندهمش مال ياخدوا كفايتهم ليه يقول الفنانين دول؟ لان دول لابد ان يكفوا من بيت مال المسلمين زي الفقراء. ها؟ مش مالهم صح؟ ده هياخدوا من اموال المسلمين وفقراء. ما يعملوا ايه؟ ياخدوا كفايتهم عشان كل مسلم لازم ياخد كفايته. فاحنا دي اموال تحت ايديهم دلوقتي وهياخدوها كصدقه زي ما هم اهل زي ما هيتصدقوا بيها هم كمان اهل الصدقات، لان ما عندهمش مال خالص في الحقيقه، ده مش ملكهم نهائي. وبالتالي فهو معدم فقير معدم، فيعمل ايه؟ ياخد كفايته، وبعدين لغايه ما يقوم له شان اخر يعني حلال يقوم به. ندور له على شغلانه يا اخي حلال. ما يبقوا عريانين يعني؟ ما يبيعش الملابس بتاعته طبعا. ما هو ايوه هو فقير من حقه انه يبقى مكفي. يعني من حقه انه مكفي ومن حقه انه يسكن، واخد بالك؟ ما نقولوش يبيع البيت اللي هو ساكن فيه. فياخد واحد بس. عشان كده قلت ياخد ايه؟ كفايته، ياخد اللي يكفيه زي اي واحد مسلم. ما ينفعش ان احنا نقول له اخرج من ثيابك، اخرج من طعامك وشرابك، اخرج من مسكنك واقعد في الشارع. لا. حتى لو كان ده المفروض اللي مالوش كده احنا نوفر له، فاذا كان هذا متيسر له يبقى مقدم على غيره اللي تحت ايده الان. اذا ربنا يسر له خلاص، وان كان الصحيح ان هو هياخد كصدقه يتملكها. اذا هو ربنا وسع عليه بقى افضل، لكن هو من حقه ان هو ياخذ مسكنا، يتخذ مسكنا وياخذ يعني يتخذ ثيابا يستر بها عورته وطعاما يسد بها جوعته هو وعياله. لكن ما ياخدش مثلا فيلا بمليون جنيه تفضل قاعد فيه مثلا، اللي هو القدر الكافي الكافي اللي ياخذ الكفايه. ها هيخفف من سيئاتهم في الحقيقه، مثلا مش هنقول ده ميزان حسناتهم، لكن ده من ضمن التصرفات اللي هو يبقى تصدق به عنه، يبقى ده رجل جمع بين الحسنات والايه والسيئة، تبقى في ميزان الحسنات باعتبار يعني على الاقل تخفيف السيئات. ما يقولهمش، لان هو المال ده كل جنيه مختوم عليه ربا، مش كده، هو صفة التصرف فيه هي اللي هتخليه. فالراجل ده بيتصرف فيه هو الحقيقة الجنيه ده مملوك لواحد تاني مش عارفين نوصله، اللي هو الراجل اللي دفع الفوائد اللي المفروض كان ترجع له الفلوس دي، ماشي كده، مش عارفين نصدق بيها عنه. ففي الحقيقة ده صدقة، هيقول له ده ربا ليه؟ لو هو وصل له هو عن طريق تعامل ربوي، لكن هو دلوقتي وهو بيطلع منه بيطلع منه ازاي؟ صدقه، ده عقد جديد، ماشي كده، ده تصرف جديد اللي هو تصرف الفضول اللي احنا قلنا عليه، اللي هو وكيل بالاذن العرفي، ماشي كده. لكن هو ما يقولوش ده هو وصل له عن طريق الربا، ده بينك وبينه ده حرام، ده دلوقتي طالع ازاي؟ طالع بتصرف جديد اللي هو بالاذن الايه العرفي. أيما كان اللي هو إذا كان الزواج ده فرض عليه وعاجز عن إن هو يكتسب من غير الصدقات يبقى ياخذ من الصدقات. واحد واجب عليه الزكاة للإعفاف وعاجز عن الزواج، خلاص ياخذ من الصدقات يتزوج، بس ياخذ قدر إيه؟ الحاجة، لأن الناس بتعمل في الزواج ما هو أوسع من الحاجات بكثير، الناس بتعمل في الزواج ما هو إيه؟ ما هو أوسع من يعني المحسنات يعني التحسينات، مش الضروره ولا الحاجه، لا ده الناس بتجيب بقى حاجات اوسع بكتير، ياخد قدر الحاجه والضروره. رجل وضع ماله في بنك اخذ فوائده 15,000 يريد وضعها في بناء مسجد، هل يجوز؟ او اصلاح الطريق المؤدي للمسجد، او بقى ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده، هيحطها في صدقه عن ايه؟ انا صاحبها. بتقولي ازاي احطها في مسجد ينفع ولا ما ينفعش؟ ولا لازم احطها في دوره المرقه في المسجد في الطريق المؤدي للمسجد، ما ينفعش يبني بيها المسجد؟ لا ينفع، اذا كانت دي مصلحه الايه المسلمين، صدقه عن اصحابها في بناء مسجد من انفع الاشياء، لان هي صدقه ايه مستمره. نعم يقول قال البهقي نعتقد في صفات الله صفات فعله انها دائمه عنه سبحانه، لا العباره دي غير صحيحه، افعاله سبحانه وتعالى قائمه به. قل قل يا استغفر الله.